بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة القيامة وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. طبعا هذه السورة فيها الكلام عن يوم القيامة وفيها الكلام عن الموت، وجاء بينهما الكلام عن القرآن، وفي هذا ملمح عظيم جدا على أن الذي ينفع الإنسان عند الموت والذي ينفعه يوم القيامة هو الاعتصام بهذا الكتاب العظيم. وقال ابن عباس سدى هملا، طبعا الشافعي في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فسره تفسيرا يتناسب مع تخصصه وهو فقيه الأمة الإمام الشافعي، حينما قال أيحسب الإنسان أن يترك من غير أمر ولا نهي. هنا جدي عبد الله بن عباس قال سدى أي هملا أي مهملا، يعني من غير تكاليف شرعية. طبعا نحن قلنا أن الشريعة مبنية على التخفيف، ولكن أيضا هذا التخفيف لا بد أن يكون فيه كلفة أي بعض المشاق، لأن الجنة سلعة الله وهي غالية لا تنال إلا بالعمل. فهنا سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا. فالإنسان إذا ترك سوف يدوم في فجوره، فربنا أرسل الرسل وأنزل الكتب رحمة بالعباد لأجل الهداية، نعم، ليفجر أمامه. سوف أعمل، دائما يفكر أنه في قابل الأيام، الإنسان لا يدري متى يهجم عليه، ثم ينوي هذا الفعل لا يوفق، كإخوة يوسف حينما أرادوا أن يقتلوا يوسف ثم يكونوا من بعد ذلك قوما صالحين. لا وزر أي لا حصن، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، يقول الشاعر. لا وزر البيت قد ذهب عن باب الشواهد بن عقيل، لا وزر، نعم. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة وهو الكوفي الهمداني، وكان ثقة. من الذي قال وكان ثقة؟ أي سفيان. وذلك أنت الآن لما تبحث في كتب الجرح والتعديل عن أقوال النقاد تجدها هكذا منثورة بين الكتب تكلم النقاد فيها. فلما جاء المقدسي فجمع كتاب الكمال في أسماء الرجال، ما جمعه بيوم وليلة، إنما جمعه بالتعب من جمعها من المصادر، حتى جاء المزي فهذبه. وهنا هذبه ليس معناها اختصره، يقول الشيخ محمد محمود الطحان الشامي حفظه الله ورعاه، يقول واختصر الكمال، ولا لم يختصره، إنما هذبه بمعنى صححه. يعني لا تأتي إلى كتاب كبير تهذيب جامع الترمذي، تأتي به مختصر هذا يسمى تهذيب، وأحيانا تصحيح ما في الكتاب أيضا يسمى تهذيب، لأن تهذيب الكمال أكبر من الكمال بنسبة الثلث، فهو حذف أشياء وأضاف مقدار ثلثين، مقدار ثلثين أضاف، نعم، يرحم الله الجميع. إذن هذه أحكام أهل العلم في الرواة، يعني باب عسير جدا ليس بالباب الهين. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه، يعني جبريل يقرأ على النبي القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يحرك لسانه، حرصا على ماذا؟ حرصا على الوحي، حرصا على الوحي لأجل أن يحفظه. ووصف سفيان، يعني سفيان حينما حدث الحميدي، طبعا الحميدي من أوثق الناس في سفيان، والراوي الآخر هو علي بن المدين، هذان الراويان أوثق الناس في سفيان. يقول هنا ووصف سفيان، الحميدي يقول ووصف سفيان يريد أن يحفظه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الوحي يحرك لسانه. إذن حفظ القرآن لا بد من متابعة حتى يتثبت القرآن في صدر الإنسان. فأنزل الله، هذا من رحمة الله بنبيه ومن رحمة الله تعالى بنا، فرحمة الله بنبيه رحمة بنا حينما حفظ القرآن فبلغه للصحابة. لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لتأخذه على عجلة مخافة تفلته. باب إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك وقرآنه أي تقرأه على الناس. حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل وهو ابن يونس عن موسى بن أبي عائش أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى لا تحرك به لسانك، أي بالقرآن. قال قال ابن عباس، أي قال ابن جبير مجيبا لموسى، كان يحرك به، أي النبي صلى الله عليه وسلم يحرك به شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له أي على لسان جبريل لا تحرك به لسانك، أي بالقرآن، يخشى أن يتفلت منهم، يعني يخشى أن يضيع منه أو يفوت منه شيء. إن علينا جمعه، أن نجمعه في صدرك، وقرآنه، أن نقرأه، يعني قراءة القرآن. فإذا قرأناه يقول أنزل عليه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أي نبينه على لسانك. ولذلك ربنا قد أنزل القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. باب قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا قرأناه على لسان جبريل فاتبع قرآنه، أي قراءته. قال ابن عباس قرأناه بيناه، فاتبع اعمل به. حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، لأنه نفس الحال يردد وبنفس الحال يستمع، فالأمر صعب جدا. فأنزل وكان يعرف منها، يعرف من ذلك الجهد، فأنزل الله الآية التي فيها لا أقسم بيوم القيامة. شوفنا لا أقسم معناه أقسم قسما مؤكدا، أنا الآن أوصيك بشيء وحينما أذهب أقول له لا أوصيك، يعني لا أوصيك معناها إن هل يحتاج أن أوصيك مرة ثانية؟ لن أوصيك لأن قد أكدت عليك. فهذا قد جاءت في أربع مواطن في كتاب لها أقسم قسما مؤكدا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه أن تقرأه أنت. فإذا قرأناه، قرأناه عليك بلسان جبريل فاتبع قرآنه، أي قراءته. فإذا أنزلناه فاستمع. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه في الأعلى أن الحديث النبوي هو بيان من عند الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن جبريل كان ينزل بالسنة النبوية كما كان ينزل بالقرآن، ولطالما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ثم قال أخبرني بذلك جبريل آنفا. علينا أن نبينه بلسانك. قال فكان إذا أتاه جبريل أطرق، أطرق أي سكت. فإذا ذهب، أي ذهب جبريل، قرأه كما وعده الله، أي على الوجه الذي ألقاه. ثم إن علينا بيانه، أولى لك فأولى، هذا توعد فيه تهديد. هل أتى على الإنسان هذه السورة، سورة عظيمة تبين تاريخ من، تبين تاريخ الإنسان، ماذا كان وما هو الآن وما هو حاله. فبدأت بقوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهنا هل بمعنى قد، ليس لا يراد بها السؤال، وجاء بصيغة السؤال باعتبار أنك يعني هذا أمر لا بد أن تعلمه. فهل تعلم أنت أن الإنسان مر عليه زمن من الأزمان غير موجود بل غير مذكور؟ ثم ذكره الله تعالى حينما قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم خلقه الله سبحانه وتعالى، ثم أسجد ملائكته له، ثم امتحن الله الملائكة، ثم أمر آدم أن يبين أسماء الأشياء، ثم أدخله الجنة دخولا مؤقتا دخول تكريم وإحسان، وإلا فإن الله قبل أن يخلق آدم أين أراده أن يكون في الأرض؟ وأراده أن يكون خليفة، وخليفة ليس معنى أنه خليفة عن الله، نعم، فهذا المعنى خطأ. المقصود بالاستخلاف هنا أنه يأتي قوم فيخلفهم آخرون، لما ذهب آدم بقي أبناؤه، لما ذهب أبناؤه بقي أبناؤه، وهكذا من جيل إلى جيل حتى يومنا هذا، ونحن نذهب ثم يأتي جيل بعدنا وهكذا. هل أتى على الإنسان؟ فهي سورة عظيمة، وآخر شيء فيها يدخل من يشاء في رحمته. طبعا سورة هل أتى على الإنسان أكثر سورة في القرآن الكريم تحدثت عن نعيم الجنة، نعيم الجنة، وذكر فيها أمر النار قليلا، وإما جاء فيها ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، بعدها قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. شوف السياق والسباق وترتيب الآيات، العلماء يستنبطون منها معاني جليلة. يقول الأوزاعي قال من أكثر قيام الليل هون عليه قيام يوم القيامة. من أين أخذ من هذا؟ لأن الله لما أمره ذكر أولئك الذين لا يصلون هذه الصلاة لأنهم قد شغلته بالدنيا وتركه. أما من يفكر يوم القيامة فيحتاج أن يطيل القيام بالليل حتى يهون عليه قيام يوم القيامة. يقال معناه أتى على الإنسان، هنا هل بمعنى قد، يعني أتى على الإنسان، وهل تكون جحدا وتكون خبرا، يعني جحدا بمعنى نفيا، وهذا من الخبر، يعني هذا بمعنى إثبات الأمر أنه قد أتى على الإنسان. يقول كان شيئا فلم يكن مذكورا، نعم، وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه الروح. أمشاج من نطفة أمشاج، وهذا من قدرة الله تعالى أن الله قد خلق الإنسان بخليط من الذكر والأنثى يوضع في بطن الأنثى. الأخلاق وذاتها فيها آية، يعني خلقه من هذا الشيء الصغير ومره بالأطوار تنبيه إلى الإعادة يوم القيامة. الأخلاق ماء المرأة وماء الرجل، أي يختلطان، أين يختلطان؟ يختلطان في الرحم، وقد يختلطان خارج الرحم كما في أطفال الأنابيب. الدم والعلقة، ويقال إذا خلط مشيج كقوله خليط وممشوج مثل مخلوط، ويقال سلاسلا وأغلالا، سلاسلا وأغلالا، يقال سلاسلا وأغلالا، ولم يجزه بعضهم أن نقول سلاسلا وأغلالا، بقول سلاسلا وأغلالا. مستطير، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، عياذا بالله، هذا الشر هذا اليوم يعم الصالح والطالح، فتجد الجميع خائفين حتى الأنبياء، ويقولون اللهم سلم سلم، ولما يطلب منهم الشفاعة لا يشفعون حتى يشفع سيد الشفعاء يوم القيامة. والقمطرير، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، مر صليت صلاة الصبح فقرأت هذه السورة، فلما سلمت وسفت إلى المصلين قال لأحد المصلين ما معنى قمطريرا؟ فقلت له ربنا جل جلاله أراد أن يبين شدة هذا اليوم، فأتاك بوصف لم تسمع به إلا في هذا، فأنت مهما تخيلت شدة هذا اليوم لن تبلغ كنه وحقيقة شدة هذا اليوم، فشدته في غاية الشدة. وهذا التخويف من الجليل حتى يعمل الإنسان لهذا اليوم، مثل ما حصل لمسروق لما كان يصوم ثم يصوم ثم يصوم تطوع، فجاءت ابنته وأجبرته على شرب الماء، فقال لها بعد أن شرب وأفطر من السنة لماذا يا بني؟ قال له إني أخشى عليك، قال إني أخشى على نفسي يوما كان مقداره 50,000 سنة. الشديد، يقال يوم قمطرير ويوم قماطر، والعبوس والقمطرير والقماطر والعصيب أشد ما يكون من الأيام والبلاء، كفانا الله وإياكم كل بلاء. وقال غيره أسرهم شدة الخلق، يا سلام، هذه المفاصل وما بينها بقدرة الله تعالى، وكل شيء شددته من قسب فهو مأسور، وشددنا أسره من هذه الآن التي بين هذه الأشياء. كم عظم عندنا 360، ما الذي يربطها؟ يعني الشخص في ركبته يقول يحتاج إلى رباط، التقيت الشخص العام الماضي قبل رمضان في مكة المكرمة في مجلس علم وحضر، فوجدته ما شاء الله يحفظ القرآن ويحفظ الكتب الستة، ويعني متقن، حتى جلسنا في مكان جميع الحاضرين من يستحضر حديث أوائه ويأتي ما شاء الله بها. ففي رمضان تصلت به قال لا أستطيع، عند رباط في ركبتي، وعملت الآن عملية 4 أشهر حتى أمشي، ثم سبحان الله العملية كانت بنيت على خطأ، ثم ذهب إلى ألمانيا قبل 3 أيام رجع إلى بيته، يوم أمس اتصل بي أصبح يمشي، شوف يعني سنة كاملة قرابة يتعالج حتى ربط هذا الأمر. إذن هذه نعمة عظيمة، لماذا هذه النعمة لا ننظر إليها وهي موجودة؟ لماذا إلا إذا فقدناها؟ وإذا استحبت عيادة المريض، لأجل ماذا استحبت عيادة المريض؟ لأجل أن نستشعر نعمة الله علينا. نعم، فهذه يعني ربنا كيف أنه قد شد هذه الأشياء. والمرسلات، مرة كان إمام المسجد الذي عندنا في الرمادي يده تتحرك هكذا، فسألته وقال ذهبت إلى الأردن وجاروا لي فحصاص، قال الدماغ يفرز مادة، وأنا هذه المادة صارت لا تفرز، فأصلها عندي هذا. يعني هذه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والمرسلات، هذه المرسلات، هذه الريح، من الذي يرسلها؟ من الذي يسيرها؟ ربنا جل جلاله هو الذي يرسلها. جمالات، نعم، هذا شوف الإنسان يعني إنه زر مشارا في القصر كأنه جمالة صفر. يعني أنت الآن لو فرضنا أصبح لديك مال، أول ما تشتري ستشتري بيت، وبعد بيت سوف تشتري سيارة، أليس صحيح؟ فهؤلاء أصحاب النار، كل جمرة يعني كأنها قصر، كل جمرة في النار إذا ألقيت ثم تشظت تكون الشطية منها كالجمل، عياذا بالله تعالى. نعم، جمالات، حبال، اركعوا صلوا، يعني هنا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي صلوا، لا يركعون لا يصلون، نسول ابن عباس لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، والله ربنا ما كنا مشركين اليوم نختم، فقال إنه ذو ألوان، أي يوم القيامة مرة ينطقون ومرة يختم عليهم. فمثل أهل النار يكلمون ربهم، يقول لهم اخسأوا فيها في النار ولا تكلمون، ينادون المؤمنين أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، لا يعطون، يذهبون إلى مالك، ماذا يطلبون منهم؟ أن يخفف عنهم يوم من العذاب. بعدين وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يطلبون، وذاك هؤلاء الذين كانوا في ضلالة في الدنيا ولا يعرفون المالك في الحقيقة ويستغيثون بغير الله ويطلبون من غير الله، يوم القيامة يضرهم هذا، فيطلبون من مالك ولا يستجيب لهم مالك وهو ملك عظيم خازن النار. فهنا لما اليوم نختم، وهنا هذا يوم لا ينطقون، يعني لما سلمنا بس قال يوم القيامة أحوال، مرة ينطقون ومرة لا ينطقون. حدثني محمود اللي هو ابن غيلان قال حدثنا عبيد الله اللي هو عبيد الله أحد شيوخ البخاري، وهنا روى عنه بالواسطة، عن إسرائيل هو ابن يونس، عن منصور هو ابن المعتمر، عن إبراهيم هو النخعي، عن علقمة اللي هو ابن قيس، عن عبد الله هو ابن مسعود، وهذا سند كوفي. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه والمرسلات، وإنا لنتلقاها من فيه، أي من فم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن مسعود أخذ من في النبي 70 سورة من كتاب الله تعالى، فخرجت حية. طه أحببت أن تجلس عندهن الأخ حتى تعلمه عربية ويعلمك التركية. وابتغل أجر يا بني عليكم السلام ورحمة الله. فخرجت حية، حية ليس معنى حية اللي هو الثعبان، أي إنما المقصود أي يعني خرجت من فيه مباشرة ذات حياة وذات القرآن. ربنا قال عن القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لماذا سمي القرآن بالحياة أيها الفتى طه؟ لأنه يحيي القلوب حياة أبدية سرمدية، فهو للقلوب حياة كما أن الروح حياة للأبدان. فنقول فخرجت حية فابتدرناها أي تسابقنا يعني بها بحفظها، نعم، فسبقتنا فدخلت جحرها. فقال نعم، طبعا حية حقيقية، نعم. يقول فأنزلت عليه والمرسلات وإنا نتلقاها من فيه، فخرجت حية أي حية حقيقية، فابتدرناها أي تسابقنا إليها لنقتلها، فسبقتنا فدخلت جحرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وفيه ملمح على أن الإنسان إنما يقتل المؤذي الذي تكون أذيته قريبة، لا أنت تأتي هنا وتذهب إلى الصحراء لتقتلها لتتمتع في قتلها، نعم. وهذا من رحمته، من رحمته حتى بالمؤذي، إنما يقتل ما يؤذي. حدثنا عبدة بن عبد الله وهو الخزاعي قال أخبرنا يحيى بن آدم وهو ابن سليمان الكوفي عن إسرائيل وهو ابن يونس عن منصور بهذا، من سأل الطاهر غضب عليه خفت فاختلط علي المعنى، سامحني يا بني. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله، وتابعه أسود بن عامر، قال أسود بن عامر ملقب بشاذان، عن إسرائيل وهو ابن يونس. وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهو ابن يزيد نخع. قال يحيى بن حماد وهو شيخ المؤلف أخبرنا أبو عوان هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكر المتوفى عام 76 و100 عن مغيرة عن إبراهيم، هذا المغيرة ابن مقسم الكوفي، عن إبراهيم اللي هو النخعي عن علقمة اللي هو النخعي، طبعا علقمة خال إبراهيم، وإبراهيم توفي عام 96 وعلقمة توفي عام 65، عن عبد الله هو ابن مسعود. وقال ابن إسحاق له محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهذا الخبر وصله أحمد في مسنده. والإمام البخاري لا يروي في صحيحه عن محمد بن إسحاق وهو ليس من شرطه، ولكنه ينقل عنه ما يتعلق بالمتابعات واختلاف الطرق. إذا قال البخاري وقال ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله، نعم، يعني مراد أنه الحديث له أصل من طرق أخرى. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد بن قرب الضبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عبد الله بين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا نصر هنا بين، ويأتينا في اللغة العربية بينما، وهما بمعنى واحد، وأنا بقيت عمري أبحث ما الفرق بينهما ولم أجد الفرق لحد الآن، ولكن لا شك أنه فرق، العرب لا تذكر شيء باسمين إلا في أحدهما زيادة على الآخر. بينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فتلقيناها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ خرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتلوها. قال فابتدرناها فسبقتنا قال فقال وقيت شركم كما وقيتم شرها. باب قوله إنها ترمي بشرر كالقصر، يعني هذا البناء هذه النار في النار شرر وكل شرارة كالقصر، نعم. حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا جزاك الله خيرا قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس وهو النخعي قال سمعت ابن عامر إنها ترمي بشرر كالقصر اللي هو البناء، وقيل هذا أي لعظم هذه الجمر. قال كنا نرفع الخشب في قصر 3 أذرع أو أقل فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. باب قوله كأنه جمالات صفر، البخاري لا يعتمد على قراءة حفص عن عاصم إنما بقراءة نافع. حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا سفيان وهو الثوري قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس ترمي بشرر قال كنا نعمد إلى الخشبة 3 أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. كأنه جمالات صفر حبال السفن تجمع حتى تكون في أوساط الرجال. طبعا تفسير بعضهم فسرها بالجمل، وفيه إشارة إلى يعني مساكن أهل النار قياسا بمساكن أهل الدنيا حينما يسعون إلى البناء وإلى السيارة. باب قوله وهي مكان السيارة في السابق هو الجمل لأنه يكون ظهر الإنسان. هذا يوم لا ينطقون، شوف ينطقون في الدنيا لا، والآن الإذاعات تنطق والصحف تنطق وبعضهم يطلق النفس لعنانه يتكلم بما يشاء عياذا بالله، وبعضهم صار يحرف الآيات وقد شاهدنا هذا عياذا بالله، ويغالي في بعض الأشخاص. ويوم القيامة قارضنا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، حتى الاعتذار لا يقبل منهم لأن الوقت هناك ليس وقت اعتذار، من أراد أن يعتذر فليعتذر في وقت العمل وهو في الدنيا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي له عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش وهو سليمان قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها، شوف مباشرة لما نزلت عليه تلاها على الصحابة، وذلك فيها مسألة التمسك. ربنا قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حي، شوف وثبت تحركت. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قل من هب من الليل، هب قام يعني وثب، فقال وجاء الدعاء، تحفظ الدعاء أليس كذلك؟ أحسنت. هذا ظاهر أنت تهب من الليل كثيرا مواظب عليه، من نذهب أجعله تقرأه من جامع علوم الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتذرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال عمر حفظته من أبي في غار بمنى، هذا من عمر، هذا عمر بن حفص بن غياث وأبو حفص. عما يتساءلون نأخذها غدا بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. كأنه جمالة صفر، هو جمال هذه القراءة حفظا وهو الجمال بالحبال، هذا معنى صفر هنا لون الحبال، اللون يعني يصير الحبال.